لا لو وصلنا حدث لقول معك أحد، قام معك منهم أحد. لا أرى أحدا. لا، تفضل تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال خليل رحمه الله تعالى: وحرم استعمال ذكر محلى ولو منطقة ولا آلة حرب. نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. خرجنا من ظلمات الوهم تبرأت من الحمد وقوات رضي الله عنه، رضي الله عن أصحابه. قال لك: وحرم استعمال ذكر ولو صبيا محلا، شيء كامل محلا، يعني فيه تحلية زخرف بذهب أو فضة، لكن حرم على ذكر استعماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل النقد في يد والحرير في يد، وقال أو كما قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي، فلا يتوضأ فيه ولا يشرب فيه إن كان إناء، ولا يلبسه إن كان ثوبا. نعم، وحرام نفس الحلي حرام عليه. نعم، الحلي المفرد الحلي الجمع أو العكس؟ هو كله الحلي هو كيف مثلا الأقراط والقلايد كل شيء من الذهب نقدين، وإن يكون إناء وإن يكون شيء، كله حرام على الذكور استعمال شيء فيه. نعم، ولو منطقة وآلة حرب. ولو كان منطقة فيها يعني ذهب أو فضة، هذه حرام كلام لابن وهبي. ولو كان آلة حرب كالسيف ورمح وسكين وبندقية مثلا، واللجام والطرح والسرج، كل هذا حرام استعماله للذكر خلافا لابن وهبي. ابن وهب يرى جوازه، أرى جوازه لماذا؟ ما من هي علة؟ أبياته. ها؟ لماذا؟ لا أدري، الدليل لا يشمله يعني؟ ما ممكن يكون لإرهاب العدو السيف أو الهمزة والسنة مطلقة، لأن السيف جائز، السيف يجوز لإرهاب العدو سيقولها، ممكن أن يكون آلة الحرب قاسها على السيف. أتوقع. نعم، جميل. ما هو الشاهد ممكن عندكم هو كذا؟ الشاهد اللي عندكم؟ تحلية ما كان لامرأة تحريمه استبانا، تحلية السيف إذا ما كان لامرأة تحريمه استبانا، أو قد كان وإن به قتالها استبانا، يعني أن السيف إذا كان لامرأة لا تجوز تحليته ولو كانت تقاتل به. عجيب. وسيأتي أن المرأة مطلقا إلا السرير إلا ك... لا كسرير، ولو نعلن مطلقا لا كسرير. لماذا لا؟ لا يتكلم عنه، إيه، لا تخليها يتكلم تأخذ عنه، السيف. ليش السيف؟ مش باهي مش لأن السيف ليس لها، السيف هو للرجال. وجعل كيف؟ وعلى الغواني. المجندات المسلمات عرفنا. الله المستعان، الله المستعان. ولبس وعلى الغواني لبس الذيول، ولكن وجر الذيول. كيف قال الشعر؟ نعم، ما أنا عرفت، ولكن هذا صادق، هذا جميل جدا، وقال وعلى سيذهبنا الغواني في الجيد. اي لبس الذيول او جر المستقبل جر الذيول أحسن، أناس بجر الذيول إلى المصحف، يكون الرجل جاز له المصحف مطلقا، تحليته جده أو أعلاه، ما كتابته المصحف النقدين فتكره، قيل تجوز، قال كتابة المصحف بالنقدين تكره. ما تذكرته، سبحان الله. ما مشكلة. والسيف والأنفال. وإلا السيف مطلقا أيضا جائز، يجوز السيف للرجل لإرهاب العدو، مقبضه أو غمده، نعم، ماؤه، ممكن من النقدين، هذا جائز للرجل. الرجل تجوز له أشياء من النقدين محدودة، محلة بالنقدين، أشياء معروفة سيحفرها إن شاء الله. والأنفاء. النقدين تكره كالتحزيب دون مين، ثابت المصحف بالنقدين تكره كالتحزيب دون مين. تحزيب يعني القرآن. نعم، لشغلها القارئ عن التدبر ونثر لا يوجد في الميسر، تذكرته. ما شاء ثابت الله. المصحف بالنقدين تكره كالتحزيب دون مين. نعم، لشغلها القارئ عن التدبر ونثر لا يوجد في الميسر، وهي قول أنه يجوز، أنها تجوز. نعم، والأنفاء. وإلا الأنف يجوز للرجل اتخاذ أنف من الذهب، لأن عرفجة، لأنه صلى الله عليه وسلم أذن لعرفجة الأنصاري أمره بأنف من ذهب قطعت أنفه يوم الكلاب، يعني في الجاهلية، حرب في الجاهلية، وكان عنده أنف من الفضة نتنة، فأمره صلى الله عليه وسلم له بأنف من ذهب، قال منها جواز الأنف للرجل سيده الأنف. نعم، وربط السن مطلقا. كذلك جائز له ربط السن، سن واحد أو أكثر، أو جميع الأسنان عدلها ذهب، ربطها كسرت طولا أو عرضا، ويجعل كله فم كامل. نعم، مطلقا يعني في هذه الفروع الأربعة، المصحف مطلقا كتابته وتحريته، السيف مطلقا مقبضه وغير ذلك، والأنف مطلقا من ذهب ولا فضة، هذا كله مطلقا. ربط سن مطلقا بالذهب ولا الفضة من سن واحدة أو أكثر. نعم، قال وأنا سبحان الله تبين لي ما يعني رأيت مناسبة لتقديمه المصحف ثم السيف ثم الأنف. المصحف لأنه نعم، لا يقوم هذا الدين إلا بكتاب يهدي وسيف ينصر، فالهداية والعلم أول جميل شيء، والثاني هي السيف لا بد من. نعم، ثم الأنف، جميل، الأنف اللي فيه شم الأنوف يعني للشموخ والعزة وكذا، هي نتيجة المصحف والسيف يعني، كأنه هذا هو جميل الترتيب. جدا، هذا جميل جدا، الله أعلم. هذا جميل جدا. يعني كان يقدم السيف على المصحف أو على الأنف، لكن لا، قدم سبحان الله المصحف المصحف. قبل كل شيء، المصحف قبل كل شيء، أكيد، ثم السيف للعزة. يكون كله بأمر شرعي، هذا هو. يكون كله تيار بأمر شرعي، السيف يحتاج لأن يكون بأمر شرعي. نعم، والسيف كذلك مهم لتطبيق الشرع، أنه بدون نعم، لا لا، لا بد منه، أي، لا قصدي بدون يعني إمارة القصاص حياة يا أولي الألباب، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. أي بالضبط. ثم الأنف، لأنه إيه، بدون عزة ما يقوم هذا الدين. نعم، ما يقول له. نعم، طيب، وربط سن مطلقا، ونحب نقف هنا ونواصل. وخاتم الفضة لام بعضه ذهب ولو قل، نقل هنا التواصل كما تحب حسب الحفظ. لترون. احنا انا وصلت، انهيت الباب في الحفظ الحمد لله، الى لك سريرا. ها، انا وصلت الى فصل هل ازالة النجاسة، فالذي ترون. وصلت إليه في الحفظ، اي الحمد لله. لما نزيد شوي. طيب، وخاتم الفضة لام بعضه ذهب ولو قل. والمراجعة أيضا مهمة مع الحفظ، المراجعة أكيد أكيد. نعم، مراجعة مراجعة التلفزيون. خاتم الفضة يجوز للرجل خاتم من الفضة بشرط، بشروط يكون اتحد ولبسه للسنة، وزنه درهمان فدون، وزن كل درهم 50 و5 حبة من متوسط الشعير، درهمان فدون، واتحد ولبسه للسنة، هذه الشروط، أن يكون فضة، أن يكون وزن درهمان فدون، واتحد ولبسه للسنة، هذا جائز للرجل. لا، ما بعضه ذهب ولو قل. القلة بعضه ذهب ولو قل، إذا كان الخاتم بعضه ذهب هذا لا يجوز، ولو قل بإمكان مثلا يعني قل من الثلث، يقول هنا ويكره التختم بنحاس أو حديد ونحوه إلا للتداوي. ممكن نقف هنا عند وإناء نقدم. نعم، وإناء نقدم. طيب شيخ، الله يبارك فيكم.